رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف السائن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه خلق الزوجين ذكر والأنثى، وأن الله خلق الزوجين من كل الأحياء الذكر والأنثى ليقى النوع وتستمر الحياة ويعمر الكون. من نطفة إذا كنا، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى. خلق الزوجين من نطفة من مني ذكر يصب في رحم الأنثى، وأن على الله إعادة الخلق بعد الموت بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم، وهي النشأة الأخرى، وأنه أغنى سبحانه من شاء من العباد بالأموال وملكهم إياها وأرضاهم بها وأقناهم بما رزقهم، وأنه سبحانه رب الشعرى النجم البعيد العالي المضيء، وكان الكفار يعبدونه من دون الله. وأنه أهلك عادا الأولى، وأن الله دمر عادا الأولى لما كذبوا فأبادهم وأفناهم. وثمودا فما أبقى، وأهلك سبحانه ثمود قوم صالح وأخذهم بعذاب شديد. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وأهلك الله قوم نوح من قبل هؤلاء الأقوام، فقد كانوا أشد عصيانا وأعظم ذنوبا وتمردا ممن أتى بعدهم. والمودبكة أهوى، وقرى قوم لوط المنقلبة دمرها الله وأبادها وأهلك أهلها وقلبها عليهم. فغشاها ما غشا، فأمطرها ما أمطرها من الحجارة، وألبسها ما ألبسها من العذاب. فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي نعمة من نعم الله عليك أيها الإنسان تشك، وكل نعمة صغيرة أو كبيرة فمن الله وحده، فله الحمد على نعمه. هذا نذير من النذر الأولى، هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نذير من عند الله برسالة مثل المرسلين قبله، فليس ببدع من الرسل بل سبقه كثيرون. أزفة لازفة، قربت الساعة ودنت القيامة وحان وقتها. ليس لها من دون الله كاشفة، لا يردها أحد من دون الله، ولا يعلم قيامها إلا الله، ولا يكشف هولها عن أحد إلا الواحد الأحد. أفمن هذا الحديث تعجبون، أفمن هذا القرآن تتعجبون أيها الكفار وتشكون في صحته وهو حق من عند الله. فتضحكون ولا تبكون، وتضحكون أيها الكفار من القرآن استهزاء وسخرية، ولا تبكون من وعده شوقا ولا من وعيده خوفا. وأنتم سالكون، وأنتم لهون في دنياكم معرضون عن التذكر غافلون عن الموعظة. فاسجدوا لله واعبدوا، فاسجدوا لله وأخلصوا له الطاعة وانقادوا لأمره واخضعوا لعظمته سبحانه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، قربت القيامة ودنا وقتها وانفلق القمر فلقتين، وذلك حينما طلب الكفار من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم علامة، فدعا ربه فشق له القمر. فإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وإن يشاهد الكفار علامة وبرهانا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يعرضوا عن الإيمان والقرآن ويقول هذا سحر باطل ذاهب لا يستقر، سوف يضمحل ويتلاشى. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، وكذب الكفار الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا هوى نفوسهم الأمارة بسوء فضلوا عن الهدى، وكل أمر من صلاح أو فساد نازل بأهله يوم الحساب من ثواب وعقاب. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، ولقد أتى الكفار من أخبار من سببهم من المكذبين وما وقع بهم من عقاب ما فيه عظة لهم وعبرة لو انتفعوا بها. حكمة بالغة فما تغني النذر، هذا القرآن حكمة بلغت غايتها في البيان والبرهان والزجر، ولم تنفع النذر قوما أعرضوا عن العظة ولم ينتفعوا بدليل. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فهجر الكفار أيها النبي وارتقب يوم القيامة يوم يدعو الداعي إلى موقف عصيب وأمر مهول فظيع ومقام منكر مخيف.